لا تحتقر ذاتك، ولا تستصغر نفسك، ولا تستهم بقدراتك، فتلك الزاوية لا يسدها إلا أنت، وتلك الموهبة كأنما صنعت لك، وثوب التميز كأنما خيط لبدنك. لا تلتفت وراءك، فخلف كل ناجح أشباح موكلة بتخذيله والحد من عزيمته والسعي في قطع سيره. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد.